طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا سليمان بعد أن كلم النملة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. طبعا أوزعني يعني إيه؟ ألهمني. نعم، ألهمني يعني قدرني، أرزقني. نعم، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما الذي جعل سليمان يقول ذلك؟ بيدعي ربنا سبحانه وتعالى أن هو يلهمه شكر النعمة. إيه بقى هو؟ نعم، لأن الإنسان في كتير من الحالات لما ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه بإمكانية مختلفة عن اللي حواليه فبيغتر بنفسه، فهو رجع بمعنى أصح بيحقق التوحيد في إيه؟ أنه رجع ما بكم من نعمة فمن الله. فهو رجع هنا، فهو بيقول الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا خوفا منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، فهذا قد يؤدي بالإنسان إلى إيه؟ الغرور. مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل فيه الغرور للمرء، والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعمها عليه وعلى والديه، وأن يعمل صالحا يرضاه. تفضل يا غير. هنا توجيه أنه ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها. أي نعمة بتتجدد على الإنسان أخوات، أو أي نعمة الواحد فيها يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني شكرها. لأن الشكر نفسه رزق، لأن أكم من الناس عندهم نعم ولا يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الواحد لما يبقى عنده نعمة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تمام، حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة. والنعمة تنقسم إلى قسمين: إما حصول مطلوب أو نجاة من مهروب. الله أكبر. النعمة بتنقسم لإيه؟ قسمين: إما حصول مطلوب، حاجة أنا نفسي فيها، حاجة بحبها، حاجة الناس هتحزدني عليه، إما نجاة من مهروب. هو ربنا سبحانه وتعالى لما ينجيني من شر، لما ينجيني من حادثة، لما ينجيني من أي مرض، يبقى ده إيه؟ يبقى النعمة، سواء اللي هو حصول مطلوب أو نجاة من مهروب، هما الاثنين إيه؟ نعمة. والله تبارك وتعالى دائما ينعم على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبة وينجو من مهروبه. سبحان الله، دي حقيقة. يبقى مين اللي بينعم على الإنسان سواء ده أو ده؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: علي وعلى والدي. علي، نعم، لأن هو ظاهر النعمة على سيدنا إيه؟ سليمان. إذن لما قال على والدي؟ هل النعمة على الوالدين تستوجب الشكر على الوالد، على الابن؟ أنا بقول أبويا وأمي عندهم نعم، هل أنا واجب علي أن أنا أشكر نعم أبويا وأمي؟ هي دي مش حكاية ولد صالح يدعو له. نعم نعم. أيوة ماشي، أنا بسألك سؤال، أنا مالي ومال ورث سليمان وداود؟ ما أنا عارفة أن هو ورث. أنا بسأل هل أنا مثلا أبويا مثلا عنده صحة، أنا أشكر النعمة بتاعة أبويا بتاعة الصحة؟ هو بيقول أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني بمعنى أصح سيدنا سليمان بيقول ربنا: يا رب ارزقني شكر نعمتك علي وعلى أبويا وأمي. هي دي، لأن نعمة الله على الوالدين هي نعمة على الولد، زي ما دعاء قالت، خلاص، لا سيما نعمته هذه التي حصلت، وهو أنه ورث سليمان العلم من سليمان العلم من داود العلم والايه والحكمه والنبوه وخلفه فيها. فهذه النعمه نعمه الله على والديه، هي في الحقيقه نعمه عليه، ولهذا قال تعالى: علي وعلى والدي. خلاص. نعم. تقعد لهم في عيالهم يعني؟ دي على العكس. نعم نعم طبعا. طب ليه؟ طب ممكن يكونوا كويسين مثلا. ما انت بتقولي عملوا حاجه وحشه، الاب والام. انت بتقولي الاب والام عملوا حاجه وحشه. أيوة. صح كده، هيقعد لهم ولا مش هيقعد لهم يعني في عيالهم؟ ايوه. ده اني لا ارى شؤم معصيتي في دبتي وفي زوجي. ازاي ده انا اول ما اعمل حاجه اقول لك على حاجه، اقسم بربي انا لما عيالي يعصوا عليا في شيء كده برجع لنفسي على طول على طول قولا واحدا، انا اللي عملت معاصي تستجلب ان هم عصينين عليا كده، وخاصه ان الامر لما ينقلب يعني هم ما كانوش كده وتلاقيهم اتقلبوا معاك، يبقى انت كنت فيكي خالص. ازاي شؤ من معصيه حبيبه قلبي وشؤ من مكان وشؤ من كل حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا شيخ لسه بدري والله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهمه لدرجه ان انا جبت هالك دي، انا عايزه تشوفي اول معصيه. الدكتوره طبعا طبعا عارفاها حبيبه قلبي طبعا. عايزه تيجي تشوفي نكمل ان شاء الله يا اخوات. يلا بسم الله. ازيك يا منى؟ كنا بنتكلم عن شؤم من معصيه وجاوبتك بقى خلاص. خلاص نكمل نكمل. اه طبعا طبعا طبعا. بصي يعني الذنب والمعصيه له شؤم. انا انت هقول لك على حاجه، انت ترمومتر نفسك. انت ممكن تكوني بتلخبطي في النهار في حد، تبص تلاقيكي حرمتي من صلاه الفجر، حرمتي من قيام الليل. حرمتي بقى مش معناها ان انت بقى ايه يعني، بمعنى اصح حرمتي فاكره مثلا ان انت هيجيلك ضيق في نفسك ان انت ما تقوميش، او ضيق في نفسك انت مش عايزه تصلي. لا، الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الاسباب انك ما تصليش. تنامي، تتشغلي، مش عارفه يجيلك ايه في المطبخ تتشغلي فيه، هذا على طول تعرفي ان ده حرمان بايه، بمعصيه. بس فلا طبعا بصي بما كسبت ايديكم كل حاجه ليها. طيب نكمل. وأن أعمل صالحا ترضاه. أن أعمل طبعا معطوفة على أن أشكر وألهمني، بمعنى صح زي ما قال له وأوزعني أن أشكر نعمتك وأوزعني أن أعمل صالحا، يعني ألهمني أن أنا أشكر النعمة وألهمني أن أنا إيه أعمل الصالح ترضاه. وهنا قوله وأن أعمل صالحا أي أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين. إيه هما شروط العمل الصالح؟ الإخلاص وإيه؟ والمتابعة. أحسنت. إن أنا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وإن أنا أتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أخوات كان في رقيق وعزب، وكيف كان يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال الآن يتشدقون بإن أنا على الجادة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ائتيلي برجل يعامل زوجته كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وراءه الغزوات وكل هذه الأشياء والحروب واليهود وبين قينقاع وبنو النضير وبنو مش عارفة مين، ويحارب هنا وهنا هنا، والرسالة، ويعلم الصحابة. اللي كان بيرقي نفسه، اللي كان رجله بتوجعه كان بيروح للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا رجلي بتوجعني يا رسول الله ارقيني. اللي كان مش عارفة بيحصل له إيه كان يروح للنبي عليه الصلاة والسلام. بنتي شعرها كذا أفأصله، بنتي شعرها جالها حمى. انت متخيله مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي؟ كم واحد بياتي؟ وبالرغم من كده في حديث من الاحاديث يقول لك ايه، ثم تحدث الى زوجه او الى اهله ساعه قبل ما ينام، قعد يكلمها ساعه. السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها ساعه. تخيلي بقى كان بيعمل ايه مع السيده عائشه اللي هي كانت تحبه اصلا صلى الله عليه وسلم. وكان عنده تسعه من الازواج، تسعه. وبالرغم من ذلك كيف كان يعامل السيدة عائشة في غيرتها؟ رمت الصحفة اتكسرت، غارت أمكم صحفة بصحفة ورمية برمية. يا أولا لم ينتقص من قدرها، في تعليم في الهدي النبوي. السيدة عائشة ترمي الطبق ما يقولش إيه غارت عائشة، اللي قال غارت عائشة غلط موضوع، ولكن قال غارت أمكم. ليه؟ حافظوا على مكانتها. مش معنى إن هي غارت إن هي تبقى وحشة، لا، دي أمكم. وفي نفس الوقت يؤدبها صحفة بصحفة، مش انت كسرت الطبق هاتلها واحدة بدلا، وطعام بطعام، أدب وهدي نبوي صلى الله عليه وسلم. فيعني المتابعة في كل شيء أخذت، المتابعة في الكلام والمتابعة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يتقلب ويتعارى من الليل يشوص فمه بالسواك. ليه؟ عشان زوجته اللي نايمة جنبه ما تتأذاش من ريحة بقه صلى الله عليه وسلم. وهو الحق، وهو النبي الذي كان يأخذون العطر فيعطروا به عطرهم، فده أصلا كان هيبقى ليه ريحة أصلا، كان بياخدوا عرق ويعطروا به عرق، فده أصلا كان هيبقى له ريحة بق أساسا. وكان لا يدخل بيته إلا إذا تسوق. وكان عندما يرجع من غزوة كان لا يذهب إلى بيته إلا عندما يذهب ويأتي بركعتين في المسجد. ليه؟ عشان يكون أهل بيته توضبوا. لكن طبعا احنا مش بنتكلم، انا بتكلم على الرجال، واحنا كمان عايزين المحاضرات كمان. لا مش غلابة ولا حاجة، مش غلابة ولا حاجة. وهذا العمل الصالح ما جمع بين امرين، الاخلاص والمتابعة. ففي فقد الاخلاص يكون الشرك، ان انا بعمل العمل لفلان وبعمل العمل لعلان، وان انا جاي احفظ القرآن عشان يتقال عليا حافظ، وان انا بدرس عشان يتقال عليا فظيعة، وان انا مش عارفة بعمل ايه عشان يتقال عليا ايه، ده كله ايه؟ ده كله شرك. وفي فقد المتابعة يكون الابتداع. يعني كنت لسه بقى اسمع كلام عن موضوع مولد النبي وبتاع مش عارف ايه، كانت هي خطبة الجمعة كلها كلها اللي انا بسمعها بوداني شتيمة فينا وشتيمة في منهجنا، اللي هو ان احنا بنقول انها بدعة يعني، تمام كده؟ اه جامع المتشازلين خلاص، كله شتيمة في كل الخطبة كده، لدرجة ان انا سبت الريسبشن ودخلت جوه عشان ما اسمعش، مش قادرة. ليه؟ يقول لك ده بيقولوا ان المولد بدعة. طب ازاي؟ طب انت اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة طلعوا عليه بالاغاني وقعدوا يقولوا له طلع البدر علينا وبتاع، فما بالك بقى باليوم اللي جه فيه للوجود وتقول لي ان الصحابة ما احتفلوش؟ لا دول احتفلوا وفعلوا اكثر من ذلك. انت راجل زي الفل، هات لي دليل. احنا أمة الدليل، ندور حيث يدور الدليل. هات لي دليل، اقسم بالله وانا قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يا عم انت مش بتقول كده؟ اقسم بالله لو اتيتني بدليل انا اول واحده، وبلاش دليل من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، من فعل الصحابه، لان لهم سنه صح ولا لا، وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. اذا لو فعلوا ذلك انا اول واحده هتبعها. اين اين؟ يقول لي كده فعلوا اكثر واكثر. طب يا عم واحده بس من الاكثر دي، حديث واحد، طب اثر عن صحابي من الصحابه. اذا لما بيحصل الايه؟ فقد المتابعة يوجب الايه؟ او ياتي بايه؟ بالابتداع. فالعمل الذي فيه شرك مردود، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء نوع من انواع الشرك. الرياء اللي هو ايه؟ ان انا عايز الناس ايه؟ تشوفني، عايز الناس تشوفني وانا صايم، عايز الناس تشوفني وانا بصلي، عايز الناس تشوفني وانا بعمل، طبعا في الابدات، عايز الناس تشوفني وانا بتصدق، خلاص عايز الناس تشوفني وانا بدي لفلان فلوس عشان يبني بيته. طب انت بتدي لفلان فلوس، طب انت عايز الكاميرات تصورك ليه يعني؟ خلاص يبقى ده ايه؟ حتى الرياء نوع من انواع البلع. وان اعمل صالحا ترضاه، الرضا هنا بمعنى القبول، احسنت ممتازه، بمعنى ايه؟ ان انت تقبله. صالحا ترضاه اي تقبله، خلاص. ان العمل الصالح نعم يمكن ان يكون من اوله صالحا وفي اخره صالحا، عمل بدايته صالحه ونهايته صالحه. ولكن قد يقول قائل ان العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكن غير مرضيا في مآله او في مصاحفه. فقد يعمل الانسان مخلصا لله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم لكن يحصل منه اعجاب في عمله، ممكن ولا مش ممكن؟ احنا مش قلنا في حاجه اسمها عباده متصله؟ ولو انا مثلا اي مصلي لله خلاص كده، وانا واقفه اصلي جوزي دخل عليا، حبيت اوري له بقى ان انا بروح المقرأه، وحبيت اوري له الشغل اللي انا بشتغله في المقرأه وان في تجويد وبتاع، رحت معليه صوتي بعد ما كنت هقرا قل هو الله احد، رحت بقى ايه عما يتساءلون ورحت فاتحه. يبقى العمل في الاول كان فيه اخلاص لكن لاحق به ايه؟ شبهه، ايه شبهه؟ اعجاب بالنفس وشبهه رياء. طيب ايه بقى؟ ايه حكمه؟ هو في خلاص ده التفصيل اللي انا اديته لكم. لا جزء اللي هو اللي لا طبعا مش صح، لا دي عباده متصله، متصله كلها على بعضها، بس بنقول ده خاطر جالي وانا بصلي اهو، بيجي لنا كلنا على فكره. بصي اوعي تقولي ما بيجيلكش، بيجيلك. عيالي قاعدين جنبي، طب ايه يعني لما ابقى لهم قدوه يسمعوني وانا صوتي عالي وحلو في القران؟ طب جوزي يشوف ان هو ان انا رايحه وجايه ما يقعدش يقطم فيا ان انا رايحه وجايه لما اقرا؟ طب مش عارفه ايه يعني، تمام كده؟ دعاء الشركه يا استاذ، ها اقول الدعاء بتاع اللي هو انا دلوقتي في خاطره جات لي، لو دفعتها خلاص ولفظتها وقلت لا لن مثلا اعلي صوتي او لن اجهر بكذا، انا زي ما انا صلاتي كنت ناوي اصلي بكذا اصلي بكذا، انا ماليش دعوه بالناس، انا ربنا انا لو اردت ان ارائي ربي سبحانه وتعالى فهو الذي يراني ويشكر لي عملي، خلاص دفعتها، خلاص تاخدي اجرين، اجر العباده واجر مدافعه خاطر الشرك. لكن لو استقر هذا الوازع في قلبي كل الصلاه فسدت. بس الله العفو والعافيه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وان منكم لا يعني فيما معناه ان ممكن الواحد يصلي ما ياخدش من الصلاه غير عشرها، وممكن ما ياخدش من الصلاه حاجه خالص وبترد عليه، صح ولا لا؟ يعني طبعا دي عباده من ايه؟ متصله. خلاص يا استاذ متاكد ازاي احنا نردها؟ يعني انا دلوقتي في حاجه حصلت في قلبي ولو لا انا رديتها لان كله لا حول لي ولا قوه بالله. طب بس هو ده احنا عايزينه كده بس. اه بس كده ان كمان قلبك اللي يتحرك. يعني ايه تقولي لا انا ولا حاجه انا ولا حاجه. ودايما الانسان رجعي يا خالد، يعني ان انا ارجع يعني مثلا ايه انا هو ايه يا فاكره نفسها ايه ده انا اللي علمتها. كتير بيجي الواحد الحاجات دي كتير بقى، الواحد بقى يرجع بقى فلاش باك كده خطوه لورا كده خطوه لورا. لا هو انا مين اللي علمني اصلا، وانا مين اللي اعطاني، وانا مين اللي اداني. طول ما انت بتطهري المحل فانت على خير. وقد يكون عملا صالحا في اوله وفي نهايته لا يرضاه الله، كقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يبقى انا في الاول قدمت صدقه يرضاها الله سبحانه وتعالى، بس في الاخر ها بوظت اللي انا عملته. كانت امي الله يرحمها تقول لي ايه ما تبوظيش الطبخه على نكله فلفل، مش عارفه يعني ايه بس مش مشكله. اه يعني ايه اه يعني ما انت بعد ما عملتي الطبخه خلاص وظبطتيها خلاص بوظتيها على ايه؟ ان انت بتمني اديك الصدقه ارجع اقول لك انت مش فاكره، وتمني على جوزك والمن على الزوج ده ايه؟ ده حرف تمام. ده انا اللي اديتك وعملتك وانت كنت ولا حاجه وانت مش عارف ايه وجبتك منين ورحت فين والكلام ده. طيب ايضا يقول سيدنا سليمان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلاص كده في عبادك الصالحين. طيب هنا سؤال في عبادك الصالحين وهو نبي من الانبياء. طب قولي لي كده اولئك الذين انعم الله عليهم من طب ده الصالحين اخر مرتبه، الصالحين اخر مرتبه. كيف دعا سيدنا سليمان وهو نبي من الانبياء ونبي عظيم وله ملك لم يؤتيها احد من بعده ولا من قبله بان هو يكون من الصالحين مع انه هو اصلا في الانبياء؟ لا احنا بنقول هنا الصلاح لا يراد به المرتبه، ولكن يراد به الصلاح كايه عموم اللفظ، يعني الصلاح عموما هو وده هو عشان نبي اكيد من الصالحين، ولكن هو يعلو في مرتبه طبعا في عند في يوم القيامه يعني وفي الحشر. خلاص في عبادك، وهذا يدل طبعا على مقام شرف العبوديه تمام. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ما لي لا أرى الهدهد هو كان يسأل سؤالا حقيقيا، يعني بمعنى أصح أنا ليه مش شايفه، يعني هل هناك مانع منع من رؤيته أو أنه كان غير موجود. خلاص لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يا إما هعذبه تعذيب شديد، يا إما هدبحه خلاص كده، أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني إيه سلطان مبين؟ عذر حجة يعني خلاص كده يجيب لي دليل، مش البينة على من إيه؟ على من ادعى. طب لو أنت ادعيت إن أنا إيه لا ده أنا عندي عذر وبتاع، طب يبقى أنت تجيب لي إيه؟ تجيب لي دليل أنت ادعيت كده خلاص كده إيه؟ أو ليأتيني ببرهان بين ظاهر على عذره. فمكث غير بعيد خلاص، فقال أحط بما لم تحط به. كيف يخاطب الهدهد سيدنا سليمان يقول له إيه؟ أنا عرفت اللي أنت ما تعرفوش. قال لك جواز قول الطالب لمعلمه إني علمت ما لم تعلم. شوفي تخيلي آه، طالما في الحق هو فعلا في الحق ولا كذب؟ في الحق. فهو قال له أحط بما لم تحط به. طيب في نبي قال لحد حاجة زي كده؟ لا غير الخضر. الخضر مش نبي. سيدنا مين؟ ايوه احسنتي ممتازه لفوت فوكي. ايوه كده اصغروا اللي قالك. سيدنا ابراهيم قال لوالده ايه؟ اني قد اتاني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. حق ام ليس حق؟ حق. يبقى خلاص مفيش مشكله خلاص كده. فهو بيقول له انا رحت وبحثت و و و ولقيت ان انا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هنا بقى سؤال سيدنا سليمان بعد كده قال له ايه؟ سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. لماذا قال سليمان هذا مع انه يقول له بنبأ يقين؟ الهدهد بيقول له انا جاي لك بنبأ ايه؟ يقين. طب سيدنا سليمان بقى ليه قال له ايه انا هختبرك بقى ليه؟ جواز التحقيق. ايوه جواز التحقيق، لان انا ممكن جدا لما اقول لك ايه انت غبتي ليه تقولي لي معلش اصل انا كان ورايا كذا وبتاع ومش عارف ايه. اقول لك لا هاتي لي دليل ان انت غبتي ليه، لان انا عندي دلوقتي نعم مش هدخله فصل. فقال له الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. خلي بالك من قول الهدهد هنا. الهدهد قال إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم. وهذا يستفاد منه أن المرأة لا تصلح للملك، لأنه ما قال ملكة، ما قالش إنها إيه ملكة، ولكن قال إيه تملكهم، ما قالش ملكة، قال إن هي إيه تملكهم. وقال هي تملكهم، يعني قال لك إيه، فالمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ما ينفعش في شرعنا إحنا، ما ينفعش. ففي شرعنا لا يجوز أن تولي المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة، ولا يمكن أن تكون أميرا، ولا يمكن أن تكون وزيرة، ولا يمكن أن تكون قاضية. كل هذا لا يجوز، كل ده شرعا لا يجوز، لا يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. لا بص بص حاجة حكمة، بص أنا عايزة أقول على حاجة. ثبت العرش ثم انقش. قولي الأول، قولي الشرع بيقول إيه، اللي يحصل بعد كده بقى يحصل، وليذهب الناس كلهم إلى الجحيم. لكن أنا أقول كلمة لله، أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تمام. هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان حاجة ودلوقتي حاجة والدنيا تغيرت؟ والله ما ينطق عن الهوى، والله ما ينطق عن الهوى أبدا صلى الله عليه وسلم. وأنا رأي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عن بص ما أوتينا من العالمين. السنة تعلم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن قال قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ طب ما الست أحسن من الراجل؟ بص يقولي من دلوقتي لغاية السنة الجاية، أنا ماليش دعوة، أنا بقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يبقى هو كده السنة. كون بقى إن في ناس ما بتعملش والدنيا تغيرت والناس بقت بتعمل، طب ما هو عادي. طب ما في ناس ما بتصليش، المشكلة؟ وفي ناس ما بتتحجبش، وفي ناس بتعمل المنكرات، وفي ناس كذا. هل معنى كده إن هم صح؟ لا لا. بالنسبة بقى الموضوع الاتباع أخوات، أنا شفت الصبح إيه كارثة والله العظيم. داعية كبير ومشهور والناس كلها بتحبه، كاتب إيه المشهد العجيب، كاتب كده بإيده، هو مشهد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار ليشفع إلى أناس دخلوا إلى النار ويدخلهم الجنة. وده قمة التفاني وعدم اكتمال الراحة إلا براحة الأمة كلها، وقمة الشعور بالتجرد من تذوق طعم جمال الجنة إلا والكل ضايق معايا. بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هيدخل النار. إيه إيه إيه إيه ده؟ إيه اللي إحنا بقينا فيه؟ مصطفى حسني، إيه اللي إحنا بقينا فيه؟ لازم أقول عشان الناس تاخد بالها. والله ما كنت يعني أختلف ولا بقف على زلات حد، وبقول طالما بيوصل عن ربنا، لكن ما يدخلش في العقيدة دي، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل النار. وطب مين الإيه؟ مين؟ أين الدليل؟ ما هذا التلبيس في الأدلة؟ حبيبة قلبي دي تويتر. لا ده هو كاتبها بإيده، كاتبها بإيده. أجيب ده يا جماعة، أتكلم كلام مقنع للأسف الشديد يا غادة بعد إذن حضرتك دلوقتي، كتير جدا من الدعاء عشان الناس بتقعد تعيط لهم بيهبدوا أي هبد وبيقولوا الكلام ومش عارفين هما بيقولوا إيه، ودي مصيبة، دي مصيبة. والناس بقى كلهم بقى على البوست إيه، اللهم صل وسلم يا سلام رحمة للعالمين. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ بقى النبي عليه الصلاه والسلام يدخل النار عشان يطلع مش عارفه مين؟ الشفاعه حاجه ودخول النار حاجه تانية. ما هذا؟ اين الدليل؟ واين وما هذا التلبيس في الادله؟ ده اصبح موضه تلبيس الادله ده، نسال الله العفو والعافيه يا الله. طيب وفيه دليل على ان الشمس معبوده من قديم الزمان، لان هؤلاء في زمن سليمان وما زال الى الان يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليهم شركهم. خلاص الهدهد إيه ده؟ بالفطرة، بالفطرة الهدهد يعني كان اتعلم دورة التوحيد بالفطرة. خلاص نعم. وهذا يدل على، مع أن الهدهد ليس من العقلاء وليس عنده عقل رشد، لكن جميع الحيوانات والمخلوقات مفطورة على توحيد الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا فائدة أيضا، أن المشركين شر البرية، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. طبعا ليه؟ لأن الحيوانات والبهائم والطيور عارفين التوحيد وانتم مش عارفين، ألا يسجدوا لله؟ يعني هل يسجدوا يعني لله؟ يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش ما يسجدوش غير لمين؟ غير لله سبحانه وتعالى. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طبعا هنا زمها لكون خلاص، أي أنهم يجب أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالسجود لا لغيره، فيكون مناط الذم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك لو أشركوا بها مع الله. ولهذا لأنه لا يمكن أن يزول الذنب إلا إذا خصص السجود لله سبحانه وتعالى وحده. الذي يخرج الخبأ، طبعا يعني إيه يخرج الخبأ؟ طبعا يخرج الخبأ ناسب جدا الجملة اللي بعده اللي بعدها اللي هي إيه، ويعلم ما بالضبط كده، ويعلم ما تخفون وما لا تعلنون. شوفي بيخرج الأشياء اللي تحت الأرض، بيخرج الحبة اللي تحت الأرض، يبقى هو أحرى أن هو يخرج إيه، أضغننا ويخرج أحقادنا، نعم يخرج ما في قلوبنا. خلاص، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهذه هي كلمة الإيه أخوات، كلمة التوحيد. الله لا إله إلا هو. خلاص مشي مشي يا منزل. خلاص، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهذه هي كلمة التوحيد. وقوله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، يخلق ويعلم، يبقى ده إيه؟ توحيد ربوبية. خلاص كده. والثاني الله لا إله إلا هو، ده توحيد إيه؟ قولوا هي، يبقى استدل بالربوبية على الإيه؟ يبقى بما إنه هو الذي يخرج وهو الذي يعلم وهو الذي، يبقى هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. تمام؟ وقوله رب العرش العظيم بمعنى صاحب، أي صاحب رب، يعني إيه؟ يعني صاحب الأيوة أو مالك، أحسنتي، يعني صاحب الإيه؟ العرش العظيم. وهي هنا وخلي بالك بقى، هو بيتكلم عن سبأ، قال إيه ولها إيه؟ عرش عظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رب العرش للاستغراق، لكن هي إيه منكرة، رب إيه ولها عرش، منكر نكرة للتقليل، لكن الله سبحانه وتعالى رب العرش، يبقى في فرق، يبقى هنا في إيه مقارنة طبعا، وهذا من إعجاز البياني في القرآن، المقارنة بين ده عرش وده رب العرش سبحانه وتعالى. طبعا، وده ايه وده ايه، يبقى ازاي دي اصلا تعبد وازاي دي ازاي يعني. خلاص، لان عرش نكره والعرش معرفه، فدل ذلك على ان هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم بالاذهان بخلاف العرش الاول. خلاص، اذا وصاحب العرش العظيم هو المستحق لان يكون ملكا، واما هذه الملكه فان لها عرشا وليس لها العرش. فاهمين اخوات؟ جميل. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. خلاص، طبعا هو ما قبلش كلامه في الأول، وده زي ما قاله نقول إيه، ننظر أصدقت، نعم هو ما يعني قال له عايزين نتحقق يعني. خلاص، أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، يعني إيه ألقه إليهم؟ سلمه لهم. تمام، أرسل بالكتاب، فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من الوسائل التي تبين صدقه، وإن هو كان بيختبره يعني. خلاص، فألقه إليهم، اللي هي إليهم دي اللي هي مين؟ بلقيس، بلقيس ملكة سبأ وقومها، ثم تولى عنهم، يعني يقف إيه قريب منهم، فانظر ماذا يرجعون، يعني إيه يرجعون؟ هيردوا بإيه؟ هيردوا بإيه؟ هيردوا بإيه من الجواب يعني؟ خلاص، فأخذه وآتاها وحولها جنده، جندها، فألقاها في حجرها، ألقى الكتاب ده في، فألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا، ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشرف قومها يا أيها الملأ. خلاص، وده طبعا إشارة لعلو مرتبتهم، وأن هم من علية القوم يعني، إنه إني ألقي إلي كتاب كريم، فإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وانه اللي هو ايه، اللي هو الكتاب ده او الرساله دي يعني، مضمونه بسم الله هم كلمتين، الكتاب كان فيه ايه؟ ها، تعالوا علي واتوني مسلمين، بس الايجاز هنا بقى فائده، الايجاز خلاص في العرض، الايجاز اسلم تسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بس اسلم تسلم، الايجاز في العرض، بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعالوا علي واتوني مسلمين. هو ده كان هي دي كانت الرساله بتاعت سيدنا سليمان. لذلك كان في بوست نازل من كام يوم كده بيقول لك ايه، افتكروا هو نازل من الغار حزين وهو مش عارف ايه صلى الله عليه وسلم، وهو مش عارف طالع من غزوه ايه، وهو راجع البيت منكسر وبيقول ان سيدنا السيده خديجه زملوني زملوني ومش عارفه ايه وبتاع، وشوفوا هو وكلها مواطن ضعف. انا صراحه دخلت ما قدرتش صراحه، قلت لا انا ما انا ما افتكروش وهو كده في الوقت اللي احنا فيه ده ان الناس مستضعفينا دي، لا ما افتكروش وهو كده. كان افتكره هو داخل مكه منتصر وهو في غزوه تبوك راح وهربوا منه عشان نصر بالرعب بمسيره شهر ولم يحارب في غزوه تبوك وانتصر صلى الله عليه وسلم، وهو في غزوه احد وهم بيقول اعلوا هبل، فهو يقول ايه الله مولانا ولا مولى لهم، الله اكبر ولله الحمد، كل دي مواطن قوه. افتكره هو محاصر يهود في خيبر، افتكره في المواقف دي مش افتكره في المواقف اللي هي كلها ماشي، دي مواقف دي بس دي ليها وقت ودي ليها وقت. في دلوقتي لا، انا افتكره هو صلى الله عليه وسلم كان منتصرا مزفرا نصرا عزيزا مؤزرا من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي نصرك وايدك برحم بنصره وبالمؤمنين. نعم سبحان الله. طيب الا تعلوا علي اللي خلاني اتكلم في النقطه دي دلوقتي اللي هي رساله النبي صلى الله عليه وسلم لملوك العالم، اسلم تسلم، اسلم هتدخل الاسلام تمشي تحت طعنه، مش هتمشي تحت الاسلام هنديك فوق دماغك، بس هي دي زي رساله كده سيدنا سليمان. شوفوا قوه سيدنا سليمان نفس قوه النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم تسلم هتمشي تحت الاسلام وتحت رايته خلاص هناخد منك الجزيه وهتبقى كويس وهتبقى كيوت وهتبقى تمام، مش هتمشي هنديك مش هنسكت لك بس. طيب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني إيه مسلمين؟ أذلة خاضعين مستسلمين خلاص. طيب قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كلامهم ده يدل إن هم عايزين يعملوا إيه؟ لا عايزين يحاربوا، عايزين يحاربوا، عايزين يروحوا يضربوه، يضربوا سيدنا سليمان. نحن قولوا قوة وقولوا بأس شديد، بس برضو اللي انت عايزاه. طبعا هي بقى لا هي كانت سياسية فقالت لهم لا انا مش هعمل كده خلاص. وقالك ايه هنا، يجوز للمستشير ان يخالف المستشار، يعني هي استشارتهم بس في الاخر عملت اللي ايه اللي عملت اللي في دماغها، زي ما انا بستشيركم في المراجعة كده وقول لكم في الاخر ايه. طب خلاص والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين خلاص كده. قالت إن الملوك، شوفي بقى كان فقهها بقى فقهها غريب، وهنا بقى يجيلك برضو فائدة قبول الحق ولو من الكافر. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هي قصدها على مين؟ سيدنا سليمان، إن هو لو جه ودخل البلد هيخليها إيه، هيخليها جفتة خلاص. الله سبحانه وتعالى رد عليها وقال وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون، ده رد من الله سبحانه وتعالى بيقر كلامها وهي كافرة. يبقى هنا الحق يقبل ولو من الشيطان، يقبل الحق خلاص كده. طيب بس ده قبل الحق ولا خايف؟ ها؟ من ده مش خايف؟ هي ماشي خايفة، طب ما هو حق. هو أنا لما تيجي مثلا تقولي لي إيه أنا جايبالك أسد، أقولك بصي هو الأسد ده مخيف، حق ولا مش حق؟ وانا خايفه منه وبرتعد، حق ولا مش حق؟ حق. وربنا سبحانه وتعالى بيصدق على كلامها ان الملوك فعلا لما بيدخلوا قريه بيعملوا فيها كذا وكذا وكذا، وكذلك يفعلون. الحق عموما خلاص. طيب نعم خلاص. ارجع اليهم فلناتينهم، لا دي لسه، وان مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع الايه المرسلون. طيب قال لك في هنا فائده ان الهديه كانت كبيره، منين دي نعرفها الهديه كانت كبيره؟ المرسلون احسنتي انهم كتير، بعت ناس كتير يشيلوا الهديه، كانت هديه بقى عظيمه جدا مودينا لسيدنا سليمان خلاص. فناظره بما يرجع الايه، فهي هديه كبيره ثمينه. ليه بقى ثمينه؟ ايه اللي عرفني ان هي ثمينه؟ ناس كتير شايلينها. لا طب ما ممكن ناس كتير شايلينها وتبقاش المشكله، تركزي بقى. انا عايزه دليل من الكلام، مش يعني هي هتشوف بعد كده. سيدنا سليمان اخوات لما قال فما اتاني الله من مال خير، يعني مال اموال فلوس ومجوهرات حاجات، مال فلوس خلاص. فهو بيقول ما اتاني الله من مال خير مما اتاكم. طيب هي بتجس نبضه بقى، هي خايفة منه. طبعا طبعا حاسة بقوته طبعا. مش هو مش هي في الاول خالص بتقول ايه اني القي الي كتاب ايه، لان هي عارفة سيدنا داود. خلاص سيدنا داود كان مشهور جدا وده ابنه. خلاص كده. فهي بتقول اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان، هي عارفاه وانه كذا كذا كذا كذا. تمام. فهي حست بضعفها فقالت ايه، طب اني مرسله بهديه فناظره بما يعني ايه جس نبض. جس نبض هنشوف هيسكت بالهديه دي ولا مش هيسكت، ديته فلوس ولا لازم مصر ان هو يجي يدخلنا في الاسلام. بس كده تمام كده. ف ايوه نعم. فسيدنا سليمان بقى ايه، طبعا فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم لها. وده مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. خلاص كده. فيمكن هنا بيقول لك ايه اللي هي كلمه من قوه نكره تشمل كل ما يمكن من القوه، سواء كانت قوه قوليه ماديه معنويه. المهم ان جميع القوه في معامله الاعداء ينبغي للمرء ان يستعملها، ولكن الا الخيانه ما استعملش الخيانه ابدا. عشان كده الخيانه لا تجوز، لان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ولا تخونهم وكذلك اذا خانوا يكونون قد نقضوا العهد. طيب قال يا ايها الملك ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه مسلمين. طبعا هنا يا ايها الملأ برضو ملأ سيدنا سليمان. خلاص. فقال عفريت، يعني هو بيقول ايه، انا عايز حد يجيب لي العرش بتاعها قبل ما ياتوني مسلمين. ليه بقى؟ خلي بالك كمان قوه سيدنا سليمان في ان هو بيقول ايه قبل ان ياتوني مسلمين، يعني هو متاكد ان هم هيجوا مسلمين. شوف القوه. طبعا استعراض، هو عايز بقى ايه يكسرهم، يكسر الشرك مش يكسرهم هم، يكسر النزعه اللي هم فاكرين ان هم لا تعالوا لي بقى انتوا فاكرين ان انتوا اقوياء، لا مين بقى ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان ايه قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. يعني ايه بقى عليه قوي امين؟ قادر على حمله وامين على المجوهرات والحاجات اللي مترصعه فيه. امين مش هاخد مجوهره واحطها في جيبي، لا اني عليه ايه لقوي امين. ومن هذا يستدل على ان هذان الوصفان يحتاج اليهما كل عامل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن صاحب بنت مدين ان خير من استاجرت. يبقى اي حد بيعمل عمل يبقى لازم يبقى ايه قوي. يعني ايه قوي؟ متمكن من ادواته. ما يبقاش الواحد في وهن بقى ومش عارف حاجه ومش فاهم حاجه، مدرس مش عارف يدرس ودكتور مش عارف يطبب وحاجه ما يعلم بيها الا ربنا. خلاص. وده طبعا بنلاقيه في حاجات كتير جدا في حياتنا، وهذا من ضمن تضييع الامانه للاسف الشديد. تلاقي اخت والله العظيم لاقيها اعلن عن نفسها على النت انها بتعلم قران وبتدي دورات ومش عارفه ايه وبكام والحكايه والروايه، عماله تشترط على فلوس في الشهر. انا بقيت بشوف الاسم وعماله افرك في عينيا، انت بجد؟ لاني اعلمها واعلم اداؤها واعلم اداءها. كيف تمكنين نفسك من هذا وأنت غير أهل أن تسودي في هذا المكان أصلا؟ هذا من ضمن تضييع الأمانة. أعلم، أنا بقول للناس كلها أعلموا القرآن إن شاء الله، تعلمت معايا سورة بقول لها روحي أعلمها، بس إيه حاجة كده ودية كده، لكن تبقى شغلتي وأخد عليها أجر وأنا أصلا مش عارفة أقرأ صح ومضود وقع وغنى وقع، ما هذا؟ أشد في شعوري يا أولاد. والله العظيم فعلا اذا وسد الامر لغير اهلي فانتظر الساعه، ضيعت الامانه. طيب فقال بقى الذي عنده علم من الكتاب. موضوع علم من الكتاب بقى هتلاقي فيه اسرائيليات كتير جدا وهو مش عارفه مين وهو مين وهو لا، ولكن اهل السنه والجماعه يقولون ان هذا الرجل اعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل. ولا شك ان الانسان العالم يعرف الادوات والصيغة التي تكون أقرب إلى الإجابة، يعني بمعنى أصح هم قالوا أنه هو قال يا حي يا قيوم، قال كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب. كل الكلام ده إحنا ما نعرفوش خلاص، ولكن نحن نعلم أنه كان عنده علم من الكتاب، إذن أنه يعلم الأدوات التي يدعو بها الله. لا لا ده رجل، يعني رجل كان في مجلس سيدنا سليمان عنده علم من الكتاب. تمام كده. نعم نعم كان أقوى بإيه بقى؟ بالعلم. وبارتباطه بالله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب. ثم قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده، خلاص لقى بقى شاف العرش بتاعها بقى خلاص والاستقرار عنده يعني، قال هذا من فضل ربي، اللي هو عطاء زايد. خلاص؟ ليبلوني، يعني ايه يبلوني؟ يختبرني أشكره أم أكفر. طبعا الشكر الحاصل هنا إن الشكر على هذه النعمة، خلاص هل أشكرها أو أكفرها. كل نعمة بتحتاج لإيه أخي؟ بتحتاج لشكر خاص، والشكر العام معروف، يعني إن أنا أشكر ربنا سبحانه وتعالى عموما كده معروف. أنت كون إن أنت بتقومي تصلي ده شكر لله سبحانه وتعالى، كون إن أنت بتصومي ده شكر لله سبحانه وتعالى. مش إحنا قلنا إن في دعاء مسألة ودعاء إيه؟ عبادة. مش في دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ يعني إيه دعاء عبادة؟ دعاء عبادة يعني إن أنا كل حاجة بعملها كأني بدعي ربنا، يعني ما أنا صح أنا رايح أصلي ما دعيتش هو بحاجة، بلسان حالي بقول يا رب ارزقني الجنة، يا رب تقبل مني صلاتي، لأن الصلاة عبادة. تمام كده؟ فأنت في كل أحوالك المفروض شاكرة، لكن بقى في شكر خاص على نعمة معينة، ومن هذا شرع سجود الإيه؟ سجود الشكر. خلاص كده؟ ده من الجن وده رجل، مش هو وحشر لسليمان الجنود أو من الجن والإنس والطير؟ آه نعم كانوا في مجلس واحد. آه لا شايفين بعض بقى معرفش، بس أكيد كانوا أكيد كانوا بيشوفوا بعض ساعتها، لأن هم كانوا كانوا بيحشروا مع بعض كجيوش، جيش إنس وجيش جن وجيش طيور. أيوة رقم أم أكفر. خلاص؟ طيب فهنا بيقول إيه؟ حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر كفر، فلكل مقام مقام. وقد تخاطب إنسانا ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك، ويزداد نفورا من أصل النعمة إذا أنت قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك. والأساليب تؤثر، يقال ان ملكا، هو بيتكلم هنا عن ايه؟ اسلوب الكلمه، يعني بمعنى اصح انت شايفه واحد مثلا ما بيشكرش تقولي له ايه ده، إيه انت ما بتشكرش النعمه يبقى انت كافر. ده من هنا الكلام، يعني ان هو ايه اشكر ام ايه ام اكفر. فهو بيقول لك ايه؟ يقال ان ملكا من الملوك راى رؤيا فافزعته، فقال علي بالمعبرين، هتقولي الناس اللي ايه بيحققوا الرؤى دي. فاحضروا له المعبرين، فقال لهم اني رايت ان اسناني قد سقطت، اسناني وقعت، فماذا ترون؟ انتوا شايفين ايه؟ فقام كبيرهم فقال ارى ان اهلك سيموتون، انا شايف ان ايه اهلك كلهم هيموتوا. فقال اشبعوه ضربا، فاشبعوه ضربا موتوه. خلاص؟ ثم قعد مع اثنين اخرين فقال لهم اني رايت ان اسناني قد سقطت. قام كبيرهم فقال الملك اطول اهله عمرا، فقال أعطوه من الخزائن. هي ولا مش هي؟ بس الاسلوب دي فعلا الحقيقة، على فكرة فعلا الحقيقة. لذلك في واحدة تقولك إيه أنا بقبل منك أي حاجة، وفلانة دي بصي لو قالت لي إيه ما قبلوش منك. الطريق الطريق، ممكن واحدة بس تشوف واحدة حاطة برفان، ده اللي بتحط برفان زينين بتحصل على فكرة والله، بتحصل كتير كده. ممكن مثلا انت تقابلي واحدة تقولي لها الله البرفيوم ده ريحته رائعة، ما تقولي لي كده بالله عليك اسمه ايه بحب. مرة كنت راكبة مع واحدة اسانسير بقول لك ايه، بتقولي بجد يا طنط عاجبك؟ قلت لها تحفة، ده انا هحط النهاردة للراجل، اديني اسمه بقى. وطلعت اقسم بالله طلعت الورقة والقلم وكتبت وراه الله ده ريحته بجد جميل، بس انت عارفة حبيبة قلبي يا ريت تحطيه في البيت وبلاش بجد والله بقى. بلغت اللهم ففشل بس. لكن بقى بتعملي حواجبك ملعون، ما ينفعش لا ألعن معين ابدا، وخصوصا بقى لما يكون في الوش، هتروح مش هتعمل حواجبها ده هتشيلهم خالص. والعند سبحان الله. خلاص كده؟ فان ربي غني كريم، غني طبعا عن الشكر سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. طيب يعني مش عايز اطول عليكم عشان تقوموا تصلوا الظهر، ونكمل ان شاء الله الصفحه بتاعه قصه سيدنا صالح المره الجايه. طب نكمل قصة الأول. قال نكروا لها عرشها، يعني إيه نكروا لها عرشها؟ غيروا فيه شوية. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون، يعني غيروا في شكل العرش شوية. هو هنا بيمتحن إيه؟ بيختبر إيه؟ بيختبر ذكائها وبيختبر قوتها، وبيختبر أو بيقيم الحج عليها أمام غيرها إن هي عندها عقل وذكية جدا، بس عقلها ده ما هداهاش إن هي تسلم. فهمين أخوات؟ فا فالمهم ايه؟ نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين، يعني ايه تهتدي هنا مقصود بيه تهتدي يعني ايه؟ هتعرفه ولا مش هتعرفه؟ مش معناها الهداية الى الحق يعني، اتهتدي يعني هل هي هتعرف الشكل ده عرشها ولا لا؟ فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، دخلت بقى فشافت العرش، ايه ده هو ده عرشك؟ شوفي ذكائها بقى وفقهها، ما قالتش ايه لا مش عرشي او لا هو في حاجات اتغيرت، المظايا دي راحت يمين، المظايا دي بقت برتقالي بقت حمراء كده يعني، قالت ايه كانه هو عشان ما تبانش ان هي ايه مش عارفه بالظبط كده، كانه هو. فسيدنا سليمان من كتر ما هو معجب بتفكيرها وذكائها قال ايه؟ واوتينا العلم من قبلها، يعني لا ده احنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا علم اكتر من اللي عندك. شوفي شوفي لدرجه ايه. نعم هو يعلم ان هي تعلم كويس جدا وان هي قويه جدا في علمها وفي ذكائها، فقال لا ده انا ربنا سبحانه وتعالى مديني العلم من قبلها وكنا مسلمين، بمعنى اصح العلم الذي اعطاني الله اياه هداني ان اكون مسلما، ولكن انت عندك علم لم يهديك الى ان تكوني ايه مسلما. يبقى انهي علم مقدم؟ اليابان وكل الاختراعات اللي فيها وبيعبدوا بوزة. اتوكست لم يكن عندهم عقل رشد ان يهديهم الى رب السماوات والارض، اليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله كل اللي انتوا فيه ده ومش قادرين يعني. والتمكين كمان، التمكين من هذه الادوات سبحان الله. مفيش. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، الشرك بتاعها بقى هو اللي صدها ان هي تقول ايه لا ده فعلا ده عرشي، بس انا مش يعني ان هي تبين وتفصل وتبين قدرة سيدنا سليمان. انها كانت من قوم كافرين، فائدة تأثير البيئة على من فيها، ان هي كان قومها كافرين عشان كده هي طلعت مشركة. نعم نعم. المسلم الانسان يولد ايه؟ ما من انسان الا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه سبحان الله. لكن هو أصلا يبقى البيئة إنها كانت من قوم إيه؟ كافرين. قيل لها دخولي الصرح، الصرح ده بقى مبنى بقى كبير كده، فدخلت خلاص قيل لها دخولي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فائدة قولوا آخر فائدة يلا عشان نقوم نروح. فلما رأتها حسبته لجة، يعني ايه لجة؟ حاجة كده زي مية بتجري خلاص كده. هي افتكرته مية خلاص كده، وتحته سمك بقى بيمشي ومش عارف ايه بتاعه. نعم لا ده عندك ده صرح عن سيدنا سليمان زي قصر كده. فدخلت فلما رأته كشفت حسبته لجة، افتكرته مية من كتر نقاءه وجماله. فراحت ايه هنا في فائدة أخوات كبيرة قوي، حاجة بعيدة عن أذهانكم خالص. كشفت عن سقايها، يبقى هي كانت لابسة إيه؟ كانت لابسة طويل، كانت محترمة بجد، كانت كافرة بس محترمة يا أخوات، كانت لابسة، كانت مكسية، ما كانتش عريت كارب، هي مالكة وكانت كافرة وأوتيت من العرش مش عارفة إيه ولها عرش عظيم، لكن كشفت. يبقى الست وإن المرأة الحرة الملكة اللي هي المفروض تبقى معظمة واستقومها لابد أن تكون في حشمة ووقار، مش العكس. محترمين برضو بزح صح. لا لا لا لا لا لا ده يعتبر اختراق للعهد الملكي أصلا عندهم. أيوة نعم. فشوفي الفائدة. فكشفت عن ساقيها سبحان الله. طيب وكشفت عن ساقيها قال سيدنا سليمان بقى إنه طبعا ده هنا استعراض قوة، إنه صرح ممرد من قوارير كريستال. يعني إيه ممرد؟ يعني ممهد. ده كريستال، ده مش زي ما أنت فاكرة نزلي في هدومك، ده كريستال، ده مش مية. هنا بقى سلمت بقى بعد كل بقى المراحل دي، مش قادرة بقى خلاص. قالت ربي إني ظلمت نفسي. الله أكبر. ظلمت نفسها بإيه يا أخوات؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام وأن يحيينا على الإسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.